بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي ابن محمد بن ناصر الفقيهي، جزاه الله خيرا، حيث قال: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد: ومن أسماء الله عز وجل الغفور والغافر والغفار، أي من أسماء الله الحسنى التي تسمى بها سبحانه وتعالى وأمرنا أن ندعوه بها، الغفور والغافر والغفار، وكلها مأخوذة من مادة الغفر الذي هو بمعنى التغطية، بمعنى الستر، وبمعنى العفو، وبمعنى المسامحة. ويا مشتقات من اسم الفاعل الغافر، ومن صيغ المبالغة الغفور على وزن فعول، والغفار على وزن فعال. وقد جاء ذكرها في كتاب الله، فهو الغفور الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. كلها جاءت في كتاب الله، ولذلك كانت من أسمائه الحسنى التي تسمى بها والتي أمر عباده أن يدعوه بها، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فلذلك شرع لنا معشر المسلمين أن ندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هكذا أمرنا سبحانه. نعم. قال الله عز وجل: غافر الذنب، وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن. قال أهل التأويل معناه واحد، وهو يعني أهل التفسير قالوا إن معنى غفار وغافر وغفور معنى واحد، نعم، وهو الستار والعفو والتغطية على الشيء، ومنه والعفو التغطية على الشيء، حطت عطف، والعفو التغطية على الشيء، ومنه المغفر، المغفر، ومنه المغفر، نعم، وإنما سمي لأنه يغطي الرأس. من أدوات الحرب تتخذ من الحديد يغطى بها الرأس ليخفف الضرب عن الهامة وعن الرأس، إما بالنبل وإما بالسيف، نعم. قال وأخبرنا حمزة بن محمد الكناني ومحمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا محل الشاهد، لا يغفر أي لا يغطي ويزيل ويذهب ويمحو الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك تامة من عندك، أي فامحو عني وسامحني وتجاوز عني مغفرة تمحو بها عني الإثم، نعم. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن سعيد قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عثام ابن علي عن هشام بن عرفة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار. كان إذا تضور بالضاد، تطور، تضور، نعم، ولا تضور، تضور، نعم، نعم، كان إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وهذا محل الشاهد، وهو قوله العزيز الغفار، ومعنى تطور من الليل أو تضور من الليل يعني إذا استيقظ وفزع واستيقظ من النوم، نعم، تضور، نعم. قال الحديث أخرجه النسائي من حديث يوسف بن عدي. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال ذكر المؤلف أن من أسماء الله الحسنى الغفور الغافر والغفار، وأورد الأدلة على ذلك من كتاب الله العزيز وسنة رسوله الصحيحة وعليهما المدار في إثبات أسماء الله وصفاته، إذ لا قياس في ذلك. نعم، يعني وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما المصدران في أخذ واستنباط الأسماء، أسماء الله الحسنى التي جاءت بها النصوص، لأن أسماء الله الحسنى توقيفية وليست محل اجتهاد أو محل قياس. نعم. قال: وقد أشار المؤلف إلى أن أصل الغفر في اللغة إلى أن أصل الغفر في اللغة إلى أن أصل الغفر في اللغة التغطية والستر، التغطية والستر، والعفو يقال أصبغ ثوبك فهو أغفر للوسخ. للوسخ، يعني إذا صبغت الثوب بغير اللون الأبيض يكون أستر، يكون أستر للوسخ. نعم. أيحمل له واستر، أي احمل له واستر، أي احمل أحمى له باللام، احمل أحمل له، أي أحمل له واستر وأستر. نعم نعم، أحمل له وأستر. ومعنى الغفر من الله سبحانه أنه هو الذي يغفر الذنوب ويسر العيوب، فهو الذي يسر ذنوب عباده ويغطيهم بستره، فهو غافر الذنب وقابل التوب. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ وقد دلت الأحاديث التي أوردها المصنف على هذه الأسماء كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ودعا بها ربه، فلله الأسماء الحسنى فمن دعاه بها لا يرد خائبا. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل الغني، ومن أسماء الله تعالى الغني، وهو المستغني عن كل شيء غير محتاج إلى أحد، فله الغنى المطلق. نعم. قال الله عز وجل: وهو الغني، والله الغني وأنتم الفقراء. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله الغني. ثم نعم. قال: ومن أسماء الله عز وجل الفاتح والفتاح، ومن أسمائه الفاتح ومن أسمائه الفتاح، باسم الفاعل الفاتح، وبالصيغة المبالغة الفتاح، أي كثير الفتح على عباده، ييسر لهم ويعطيهم ويهب لهم ويفتح لهم، فسمي الفتاح. نعم. وهو أيضا الفاتح الذي يفتح على عباده من غلق عليهم من علم ومن رزق ومن قوة، كل ذلك منه جل وعلا، ولذلك سمي بالفتاح وبالفاتح. نعم. قال الله عز وجل: وهو الفتاح العليم، وعنده مفاتح الغيب، أن يفتحها على عباده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله الفتاح. نعم. معلق فضيلة الشيخ علي بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال: من أسماء الله الحسنى الغني، وهو الغني والمستغني عن الخلق بقدرته وعز سلطانه، والخلق فقراء إلى فضله وإحسانه. قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. ومن أسمائه الحسنى الفتاح، وهو من قولك فتحت الباب أفتحه فتحا. ثم كثر واتسع فيه حتى سمي الحاكم فاتحا. نعم، لكثرة فتحه الدول المدن والقرى، ولفتحه الأبواب، ولفتحه الأعمال، كل ذلك لذلك يسمى بالفتاح وبالفاتح. نعم. وذلك لأنه يفتح المستغلق بين الخصمين، المستغلق بين يفتح المستغلق بين لأنه يفتح المستغلق بين الخصمين، يعني الشيء المقفول. وأنشدوا: ألا أبلغ بني عمرو رسولا، فإني عن فتاحتكم غني. فإني عن فتاحتكم غني. فتاحتكم غني، يعني أمسك مفتاح من تريد أن ترسله ليفتح بين الناس. نحن لسنا في حاجة إليه. قال: والله تعالى ذكره فتح بين الحق والباطل، فأوضح الحق وبينه، وأدحض الباطل وأبطله، فهو الفتاح العليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أخذ هذا من شرح الأسماء الحسنى للزجاج صفحة 39. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل فاطر. الفاطر أو فاطر، فاطر السماوات والأرض، الشيء بمعنى موجده من العدم، وخالقه ومبدعه، وهي أيضا من أسماء الله الحسنى. نعم. قال الله تعالى: فاطر السماوات، أي موجدها من غير خلق سابق. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل بهذا الاسم. قال: أخبرنا محمد بن عمر بن حفص قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال: حدثنا عبد الحميد بن يحيى الزهراني قال: حدثنا هشيم عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعوة أدعو بها. قال قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك، يعني عند النوم. ومحل الشاهد قوله فاطر السماوات والأرض، فهو من أسماء الله جل وعلا التي يدعى بها. نعم. قال الحديث: رواه شعبة عن أبي بلج. عن أبي بلج. بلج. بلج. نعم. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا قطن بن إبراهيم قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن الطهمان عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وهذا محل الشاهد من الحديث في قوله فطر السماوات والأرض، أي أوجدها من غير إثال سابق. حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وقوله حنيفا يعني مائلا عن الباطل إلى الحق. والمراد به يعني مستقيما، لأن الميل عن الباطل إلى الحق هو الاستقامة. نعم. قال الحديث: رواه ابن جريج عن موسى بطوله، ورواه عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن الفضل. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيهي فقال: إن أسماء الله الحسنى ليس لها حصر كما وردت النصوص بذلك، وتقدم ذكرها. وقد أورد المصنف هنا الآيات والأحاديث الدالة على هذا الاسم فاطر، وهو من الأسماء المضافة التي سيأتي ذكرها في حديث 360. وذكر ابن كثير في تفسير سورة فاطر الجزء السادس صفحة 519 قال: قال سفيان الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا بدأتها. يعني هو الذي بدأ حفرها. فلما كان مبتدئا لحفرها وصف حاله بأنه فاطر هذه البئر. فالفطر أو الفاطر بمعنى المبتدئ للشيء الفاعل له من غير سبق. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: فاطر السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. ففاطرهما بديعهما، أي موجدهما من العدم. وقال الضحاك: كل شيء في القرآن فاطر السماوات والأرض فهو خالق السماوات والأرض انتهى. والله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لأن ليس من أسمائهم ولا من صفاتهم الفطر، فهذا من ما اختص به الله جل وعلا. قال فهذه صفة لا يشارك الله فيها أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، وقد دل عليها اسمه العظيم هذا. ما قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل القدير والقادر والمقتدر. وهذه الأسماء كلها منطلقها مادة واحدة وهي القدر، القدر القاف والدال والراء بمعنى الملك والتحكم والاستطاعة. فالله هو المقتدر وهو القادر وهو المستطيع لفعل الأشياء سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم، يعني المستطيع. مكتوب أن ينزله، هي الصح أن يبعث الإيه؟ مكتوب قل هو القادر على أن ينزل، ولكن الصحيح أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. نعم، الخطأ في كتابة الآية. أيوه، ينزل بدل ينزل يبعث. نعم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. نعم، وقال: وهو على كل شيء قدير، يعني مستطيع وقادر وفاعل. نعم، وقال: وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي مستطيعا. قال أهل التأويل: معنى القدير يقدر على كل شيء من الخير والشر والطاعة والعصيان. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وما قدره فقد خلقه قدير. وما قدره فقد خلقه، فقد خلقه لاستطاعته لخلقه جل وعلا. وما قدره فقد خلقه قدير مقتدر على كل شيء لا يعجزه شيء. قال: وأخبرنا عبد الله بن جعفر البغدادي بمصر، قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن أبي مريم حا قال: وأخبرنا محمد بن سعد وحمزة ابن محمد قال: حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر يعني إذا أراد و رغب في فعله. نعم. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من ركوعه ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وقدر وأستقدرك يعني أطلب قدرتك. أيوة. الألف والسين والتاء للطلب. أيوة. أستعينك أطلب إعانتك وأستقدرك أطلب قدرتك. نعم. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وليسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله وديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه، وإلا فاصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان وارضني به. وارضني هكذا ولا ورضني به؟ في همزة وصف، همزة وصف. وارض وارضني به، وارضني به. قال أخبرنا عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف حا قال وأخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. وذكر الحديث. نعم، يعني وذكر الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيهي فقال: إن من أسماء الله الحسنى وهي لا تحصى القادر والقدير والمقتدر، مبالغة في ذلك، فالله قادر على من يشاء ولا يعجزه شيء أراده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يفوته مطلوب. والمخلوق يتصف بهذا الوصف، ولكنه مع استحقاقه لهذا الوصف فإن قدرته محدودة لأنها مستعارة. يعني مخلوقة. فقد منحه الله إياها بعد أن أوجده وكلفه، لأنه كان معدوما فأوجده الله، وسيعود مرة أخرى للفناء. ولذلك يجوز عليه العجز في الحال والقدرة المحدودة في أخرى. يعني يتردد عليه الأمر بين القدرة والعجز. نعم. والله تعالى الذي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هو القادر على كل شيء، فلا يتطرق إليه العجز ولا يفوته شيء. أما القدير والمقتدر فمبالغة في الوصف بالقدرة، لأن الأصل في العربية أن زيادة اللفظ زيادة المعنى. نعم. فإذا قلت اقتدر أفاد زيادة اللفظ زيادة المعنى على كلمة قدر. أيوة. قدر فاقتدر بزيادة ألف وتاء زادت في المعنى كما زيد في المبنى. نعم. واستقدر أيضا فيه زيادة ألف وسين وتاء التي يسميها العلماء العربية بزيادة الطلب، الألف والسين والتاء للطلب، أي طلب القدرة. نعم. قالوا هذه الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة الدالة على اسم الله القادر قد أوضحت أنه سبحانه قادر على كل شيء، فلا يخرج شيء في هذا الكون عن مقدوره، وأنه الخالق لكل شيء. وقد نصت على ذلك آية الفرقان، ونصها كاملا قوله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا محل الشاهد، قوله قدره تقديرا أي ضبطه وعرف قدره وحجمه ومقداره. نعم. قال فهذه الآية أفادت أن الله ملك السماوات والأرض وهو خالقهما في ستة أيام، وخالق ما فيهما وما بينهما، كما بينت أن الله سبحانه لم يتخذ ولدا، وهو رد على افتراء النصارى واليهود والمشركين، كما نفت أن يكون لله شريك في ملكه. ثم ختمت الآية بأنه خالق كل شيء ومقدوره ومقدره وما قدره في فقد خلقه وما قدره وما خلقه فقد خلقه. نعم. فهي رد على من يقول أن العباد يخلقون أفعالهم، وهذا ما يشير إليه المؤلف بقوله وما قدره فقد خلقه، وأنه مقتدر على كل شيء لا يعجزه شيء. ولهذا يقول الرازي في تفسيره جزء 24 صفحة 46 في شرح الآية وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال وفيه سؤالات. الأول، هل في قوله وخلق كل شيء دلالة على أنه سبحانه خالق لأعمال العباد؟ خالق لأعمال العباد. لأعمال العباد؟ الجواب نعم. قال الجواب نعم من وجهين. الأول أن قوله وخلق كل شيء يتناول جميع الأشياء، ومنها أفعال العباد، فيتناول أفعال العباد. والثاني وهو أنه تعالى بعد أن نفى الشرك ذكر ذال الشريك وهو أنه تعالى بعد أن نفى الشريك ذكر ذلك والتقدير أنه سبحانه لما نفى الشريك كان قائلا قال ها هنا أقوام يعترفون بنفي الشركاء والأنداد ومع ذلك يقولون أنهم يخلقون أفعال أنفسهم. فذكر الله هذه الآية لتكون معينة في الرد عليهم. قال فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه: قلت، وقد رد علماء السلف على المعتزلة دعواهم في أن العباد يخلقون أفعالهم بآيات كثيرة، منها قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وغيرها من الآيات، وأفردوا في الرد عليهم كتبا مستقلة مثل كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل القيوم والقيام والقائم. نعم. هل صلوات؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.